ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف أيضا للشرح والتفصيل عن قصة الحياة وسبب الخلقة وعلاقة مشيئته سبحانه بمشيئة الإنسان في الهداية له وللإسلام. قوله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي وقال أتباعهم من الإنس أي من بني الإنسان أي من الناس، أتباع الجن أي أتباع الشياطين أي أتباع الأفكار الشرية بداخل العقول ومطيعوها وأعوانها ونصراؤها وأصدقاؤها ونحو هؤلاء ممن لا يتبعون أخلاق الإسلام ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، قالوا معترفين بجرائمهم بكل حسرة وعار وذلة وذعر وندم في وقت لا ينفع فيه أي ندم حيث لا عمل بل حساب: ربنا لقد انتفع بعضنا ببعض بأن تعاوننا فيما بيننا على الاستمتاع بفعل الشر والفساد متوهمين أننا سنستمتع حقا بهذا، فصدمنا بأنها متعة وسعادة وهمية لا حقيقية سطحية لا متعمقة مؤقتة لا دائمة يتبعها دائما أو غالبا مرارات وتعاسات على قدر شرنا وفسادنا الذي فعلناه، ومع ذلك لم نستفق ونحسن استخدام عقولنا ونمتنع عنه ونفعل الخير والصلاح، بل استمرينا وأصررنا على ما نحن فيه. وفي هذا تحذير وتكذير وتذكير لكل مسلم أن يتخذ الشيطان دائما عدوا حتى لا يذل ويتعس في دنياه وأخرى. قوله تعالى: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي وهذا مزيد من الحسرة والانكسار والندم والفزع والاعتراف بالسوء منهم، أي واستمر ذلك منا بلا أي عودة للخير إلى أن وصلنا موعدنا الذي حددته لنا، وهو موعد موتنا وموعد يوم القيامة والحساب، ونحن في أسوأ حال حيث سنعاقب حتما على سوء أقوالنا وأفعالنا، وليس لنا الآن أي حجة أو عذر. قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها، أي قال الله تعالى لهم: النار هي مكان إقامتكم واستقراركم الدائم حيث تمام العذاب والتعاسة والذل والفضح والتحقير، هي المستقر لعذاب شديد لا يوصف على قدر شروركم ومفاسدكم وأضراركم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، وستكونون خالدين فيها أي ستبقون مستمرين إلى ما شاء الله، لا يمنع عنكم عذابها لحظة، فأنتم في إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام العذاب المتزايد المتنوع الذي ليس معه